أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد هذه محاضرة يعني استثنائية بعد انتهاء دورة المقاصد لمراجعة التطبيقات التي أخذناها على سبيل المدارسة، نراجعها سريعا أو يعني على حسب الوقت. ثم كلهم كانوا كم سؤال؟ خمس أسئلة. طيب، سأسأل السؤال الأول، اللي عنده إجابات ينزلها على المجموعة لو سمحت. السؤال الأول كان اللي هو كان أداء الصلوات المكتوبة، مصلحتان متعرضتان، أداء الصلوات المكتوبة واستقبال القبلة، كيف الموازنة بينهم؟ هو مبدئيا بس عشان انا ايه بقى فاهم كده، اللي على النت معانا مين فيهم، مين اللي عنده حل الواجبات؟ ما اعرفش بتفاعل ديكوا ازاي على النت، انا مش عارف، بس المهم حد يقول لي او يكتبوا مين اللي عنده اجابات عشان انا بعرف بس من اللي موجودين معايا مين اللي حل. اللي معاه الواجب يتفضل يكتب. اولا اعرف بس مين اللي معاه الواجب عشان اعرف مين. انا عارف ان في ناس اعتذروا لي، خلاص اللي اعتذروا لي على الخاص انا عارف، لكن انا عايز اعرف اللي مين معانا حال الواجب. انت بتحضر المحاضرات ازاي؟ طيب وانت مش كنت بتحضري قبل كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، تستدركوا، احنا خلصنا. طيب مين تاني حل؟ طيب السؤال الأول، مين عنده هنا إجابات؟ عبد الله. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأداء الصلاة من كل الوقت شرط لصحة الصلاة. الثانية دي إيه؟ الدرجة والعفو الرتبة. وأداء الصلاة عند دخول وقتها شرط لصحة الصلاة. أداء الصلاة عند دخول الوقت. طب إحنا ما اتكلمناش في دخول الوقت في المثال، إحنا كلامنا كله أداء الصلوات المكتوبة. أنت هتدافع عنه يعني؟ مش اللي اتلخبط. أداء الصلوات المكتوبة واستقبال القبلة. ماشي كمل. انا فهمته ان هو عارض ان هو يؤدي الصلاه المكتوبه مستقبل القبلة خارج الوقت او بعد خروج الوقت، او انه هيؤدي الصلاه المكتوبه في الوقت بس بدون استقبال، بتعدى على الاستقبال. طب انت قول لي بس اللي عندك. تمام، قول اللي انت عايز تقوله. تمام. الرتبه اللي هو استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. وأداء الصلاة في دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. أداء الصلاة بدخول الوقت شرط لصحة الصلاة. الدرجة استقبال القبلة مصلحة حاجية. وأداء الصلاة في الوقت مصلحة حاجية. طيب الترجيح يهدى استقبال القبلة لأن أداء الصلاة في الوقت آكد من استقبال القبلة، لأن أداء الصلاة في الوقت إن خرج وقتها لا يجوز القضاء فيه، أما استقبال القبلة قد تسقط في السور. طيب أنا بسمعك، خلصت؟ كنت ماشي صح، بس عندك هقول لك الغلطة فين، وانت ما رجحتش مقاصد، انت رجحت فقه مش مقاصد. لانك عندك غلطه في المقاصد. عايز تقول ايه؟ انا مش هجاوبتش لسه. انا اجابتك، عندك اجابه؟ عندي اجابه. انا بقول لك فين اجابتك؟ قال الغلطه فين؟ اتفضل. اداه الصلوات المكتوبه، اداه الصلوات المكتوبه ركبه ضروريه واستقبال القبله حاجيه، فتقدر الصلاه المكتوبه لانها ركن الدين من دار استقبال القبله لاجل الضرورات. تاني الاشوال اخر السطر ده، يقدم ايش؟ تقدم الصلاه لانها ركن الدين وتفضل استقبال القبله لاجل الضرورات. لانها ايه؟ لاجل الضرورات، يعني لان الصلاه مكتوبه لاجل الضرورات، تقدم لانها حاله ضروريه حاجيه تقدم الضرورات. مرتبه اعلى من الحجاره والحجاره من التحسين. قول تاني شيخ، هيجي لك دورك معلش عشان كلهم التزموا، ما فيش كبار كده ويقول لك بعد كده. لا ما توضحش، هو انا مش عايز حد يوضح لي، انا اللي هساله كل واحد عشان يتعلموا هم. نعم. تقدم الصلاه لانها ركن الدين وتفضل استقبال القبله لاجل الضرورات، تقدم الضرورات تؤخر الحاجيات وتقدم الضرورات. ممتاز، عموما ممتاز ممتاز. في تعديل هقوله لك بس كده ممتاز. بالنسبه للطرده الصلاه ركن من اركان الدين، اما استقبال القبله ركن من اركان الصلاه، واما في بالنسبه للرتبه فاداء الصلاه ضروره، استقبال القبله يعني ما بين حاجي او تحسين، فعلى الحالين يعني تقدر الضروره على الحاجي او التحسين. جيد ماشي، انا جيد والله. التحسين اقرب بعد. الصلاة المكتوبة فرض واستقبال القبلة شرط، مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية، تقدم الضرورية على الحاجية. الصلاة المكتوبة ضرورية، استقبال القبلة ضرورية لأنها شرط صحة الترجيح، لأن شرط صحة الترجيح يسقط استقبال القبلة لأنها تسقط للعذر. ترجيحك يا أستاذ أماني فقهيا يعني. طيب هو مصلحة ضرورية مصلحة حاجية ممتاز، بس هو ناقص. أبو سفيان أكملها بصراحة، بس هو كان ما راحش انا حته معينه انا اصلحها اقولها دلوقتي يعني. طيب في حد عنده اجابه هنا من اللي جالسين؟ انا هنزل لكم الجدول، لحظه بس، على المجموع الاول بتاع الاولاني. فين الاولاني؟ ده الاول جدول الرتبه وهي مصلحه ضروريه أداء الصلوات من باب المقاصد، احنا بنتكلم ترجيح مقاصدي، استقبال القبلة حاجية حاجية. فالآن أنت الآن عندك أول شيء ترجيح مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية من باب المقاصد. هتقول إن الموازنة أداء الصلاة عند فوات استقبال القبلة، يعني لو فاتني استقبال القبلة أؤدي الصلاة وأهدر استقبال القبلة من أجل الضروريات. ده الترجيح الأولي المقاصد. الثاني اللي هو قالوا أخونا إن أداء الصلاة لحفظ الدين. أنا كنت عايز حفظ الدين دي بقى، لأن دي اللي داخلة في الرتب. أنت قلت الدين ركن من أركان الدين عشان كده أنا مشيتها لك، لكن لأن ما تيجي تتكلم إن أداء الفرائض من المصالح الضرورية لحفظ الدين وتركها هدم للدين، بينما استقبال القبلة من شروط الصلاة من المصالح الحاجية، ففواتها لن يؤدي إلى هدم الدين. فلو قلنا هنا التقديم يبقى نقول هنا جواز أداء الصلاة المكتوبة عند تعذر استقبال القبلة، الضرورة تقدم على الحاجة، وحفظ الدين هنا يقدم على غيره الذي ليس في حفظ الدين. اتفضل. عايز ما هي دي تقسيمات علماء مش نص، لكن هو قالوا الضروري الذي لابد منه اللي هو لابد منه الحاجي اللي هو فيه نوع المشقه او بالضبط مع الحاجه اليه أصف. ما هو طبعا بس هي في حاجات محل اتفاق يعني بين العلماء ان هي دي من الحاجي الضروري ومعروف، هي المساله كلها الحاجي وعين ممكن وبعدين ما اعلى بقى من هو التحسين، فمش هتلاقي الخلافات الا في حاجات طبعا اجتهاديه، يعني احنا ما جبناش حاجه فيها خلاف في المساله، يعني انا الامثله ما فيش فيها محل خلاف عند العلماء في الامثله دي في المساله هو ضروري ولا حاجي ولا تحسين، فعرفت انت المساله عندك انك قلت الاثنين ضروري فاختلط عليك حاجة. انت خليتهم حاجه صح الاثنين حاجه عندك، لكن هي الصلاه ضروري هي دي اللي نعم. طيب الاثنين من خمس الدين انا برضه نفس لا بس مش قصه في فرق، يعني ان ما هو حد ان ترك الصلاه هدم للدين، لكن ترك استقبال القبلة مش هدم للدين، واللي مش هدم لان كمان لان ليه اللي خلاها كده ان الصلاه ضروره والتانية حاجة، فده اللي قواها من هذه الباب من هذا الباب. طيب السؤال الثاني كان الجهاد مع دفع الهلاك عن النفس، اللي عنده إجابة ينزلها لنا. مصلحتان متعارضتان الجهاد ودفع الهلاك عن النفس، مصلحتان متعارضتان. أريد الإجابة، مين هيقول هنا؟ نبتدي بيك. ها حد عنده عبد الله؟ عبد الله رتبة جهاد واجب الدرجة جهاد مستحضر ولاية ودافع الهلاك مستحضر ولاية، النوع جهاد حفظ الدين نعم ودافع الهلاك حفظ النفس، فنقدم جهاد لأن حفظ الدين حفظ الدين يقدم على حفظ النفس. ممتاز أيضا ماشي سهل، احنا مش عايزين نجيب حاجه صح، واذا كان جايبين السهل ويقول لك انا هنزل لكم حد عنده يعني شيء غير هذا؟ لا مش سؤال، احنا بنحل الامتحان، لما نخلص امتحان تسال، لكن عندك حاجه فين؟ ادي الثانيه طيب حد عنده إضافة؟ أبو سفيان عندك إضافة عن الدال؟ نفس الجواب بتاع الدال. الجهاد مصلحة دولية مصلحة دولية. والجهاد في سبيل الله حفظ الدين وعدم قتل النفس أو حفظ النفس، يعني لمصلحة حفظ النفس. وتفضل حفظ الدين عن حفظ النفس. ممتاز ايضا الترجيح ده جيد، بس هو احنا جايبين امثله للثانيه ديت يعني. لا هو ممكن اصل يعني الموازنه هنا جيده، لو قلت ده جهاد مصلحه عامه وحفظ النفس مصلحه خاصه، لكن هي الكلام على العين نفسه، يعني لو قلنا انه يجاهد هو نفسه، يعني تقصد يعني ممكن يعني وجه بايضا، لكن هو وجه مش قوي قوي في المسألة، لكن هو وجه بايضا. هياتي معنا أمثلة فيها الكلام ده عموما. طيب ممكن يعني ممكن يكون من بس مش أساسية في الترجيح، يعني مش أساسية في الترجيح. نعم جزاك الله خير، مشاركات جيد وإن كان طبعا هي أول الثالث كان إيش الثالث؟ لا ايش لا لا لا لا دي هو انتم ما خدتوش ما خدتوش دفع الهلاك عن النفس وحرمة تناول المسكرات؟ ما خدتوهاش؟ طب ما نخلص. ماشي يا عم ماشي يا عم، ما نخلص اللي عليك الاول. انا بنرجع لها، فكروني بيها بس قبل ما نمشي. طب احنا معانا ايه؟ تعب. احنا انا بعت نزلت لكم الاجابه بتاعت دي ولا لا؟ طيب تعبيد طرق عامه والملكيه الشخصيه، مثال حي في الزمان الذي نحن فيه. ايش؟ لا انا انا انا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعشان انت بقى ايه بتشتغلي دماغك، فايه بتيجي معاكي وحاجات ما بتجيش معاكي. تعبيد طريق عام، طب انا مش هقراها عشان انا عارف ان اللي هنا هيعكوا فيها شكلهم كده. تعبيد طريق عام حاجيه، ممكن الخصم يطلع عام تحسينيه حاجيه. طب اللي عنده حاجه يقولها. لا الكلام ده مش منضبط يا استاذ، مش منضبط. اقول لك ليش بس. انت عايز تقول اتفضل. تعبير طريق عام ما تمسحيهاش، ليه تمسحي؟ ما تمسحيش حاجه خالص. هو احنا يعني عاملين حاجه غلط؟ نسيب الاجابه زي ما هي، مش مشكله. تعبير طريق عام دي مصلحه عامه، النوع مصلحه عامه، والملكيه الشخصيه دي مصلحه خاصه. فتقريب المصلحه العامه، المصلحه العامه تقدم على مصلحه خاصه. بس انا موضوع الحاجيه تقريبا هي كتير حاجيه، فمعناتها مش مؤثره. لكن الموضوع الخاص والعامة دي مؤثرة، هي دي الترجيح فيها. تعبير الطريق العام مصلحة جيدة. الملكية الخاصة مصلحة ضرورية، يعني من حفظ المال. ده النوع اللي هو حفظ المال في المصلحة الضرورية. الملكية الخاصة. فالترجيح يهدر تعبير الطريق العام لأن من المصلحة الحاجية، والضرورية تقدم على الحاجية. انا شفت كتبت ان تعريض الطريق مصلحه عامه مقابل مصلحه خاصه اللي هي الملكيه الشخصيه، مع ان تعريض الطريق حاجيه، في حين ان الملكيه تسعى الملكيه ضوء حاجه ضروريه. هي متنازعة الأطراف يعني بين هذا وذاك، بس يعني تعبير الطريق أكثر يعني. طيب كلكم رجحتوا بالمصلحة العامة، بس أنتوا ما وصلتوش بالطريق الصحيح ليه. لكن هو الترجيح صح، بس هو احنا مش مهمنا الترجيح، احنا عاملين الطريقة. أنا هنقل لكم الجدول عشان هو هيفرق شوية عن اللي أنتوا عاملينه. هو شايف تعبير الطريق كمصلحة عامة لو تنافى مع مصلحة الشخص اللي يتقدم. اه طبعا. ليه؟ لو ايوه بقى طب اسمعي استنيني بقى، انت ابتديتي تفتحي الحاجات اللي المفروض كان يفتحوها وهم بيحلوا السؤال، بس انا هحط لهم بس الاول الاجابه واشرحها واحنا مع بعض عشان تشوفوها في الجدول الاول، عشان هو التاصيل هو الاهم في المساله، وانتم معذورين مفيش اي حد عليه اي شيء اللي احنا بنتعلم. طيب اول شيء تعبيد الطرق العامه، الرتبه اللي عندكم النت هتلاقوا الجدول واجب، دي من واجبات. والملكيه الشخصيه حفظها ايضا واجب، الاثنين في الرتبه واجب مع واجب. الدرجه مش حاجي، الاثنين ضروري. انتوا بعضكم جاب الملكيه الخاصه حفظها ضروري، لا تعبيد الطرق العامه ضروري من الضروريات التي لابد ان يقوم بها ولي الامر او الحاكم او الشيء بتعبيد الطرق العامه للناس. ده اذا كان عمر ده قال عن قال لو لو لو لو اثرت بغله في العراق لا سئل عنها عمر لما لم تعبد لها الطريق. فتعبيد الطريق شوف بقى الغوص هنا عشان يوصل ان دي ضروره لازم يغوص في الادله وفي الاشياء، هو ده شغله يعني. وهي ضروري، فأصبح ضروري مع ضروري لغاية دلوقتي متعادلين. طيب النوع ما دخلتوش انتوا على النوع، ما انا قلنا ضروري اي واحد من الخمسة، حفظ مال مع حفظ مال. حفظ مال ما حفظ مال. طيب عموم وخصوص بقى هنا جاي اصبح عام وده خاص، فهنا راح نقدم. لكن هي النقطه نعم هو خلاص التقديم المصلحه العامه على الخاصه، لكن الوصول ليها هو ده المقصود، لان مش كل حاجه عامه هقدمها على الخاصه. لقد العامه ممكن تكون حاجيه والخاصه تكون ضروريه، فانا هقدم الخاصه على العام. ده سؤالك يا ام عبد الرحمن اللي ممكن يحدث لو قلنا في مثال، مش لازم هنا. يعني هي المساله الموازنه مش في كل العام هيبقى قدمه على الخاص، لكن هنا مقاصديا خلي بالك ان كل اللي بنتكلم عنه ده قد محل اجتهاد، بس احنا بنحاول نعيش نتدرب على اللي بنقوله في المساله. يا شيخ سؤال، انا احنا ممكن نغلب الحاجه عن الضروريه؟ لا انا مستحيل. لا ما برضو ممكن ياتي شيء مش عايزين نفترض. بمعنى ايش؟ هو طبعا الضروريه مقدمه في الترجيح اصاله، لكن هل ممكن ما عندك حاجات تانية فقهية بس مش عادية. يقول لك الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فممكن يكون هي تصنيفها حاجة، لكن لأن هي عمومة عموم، فتلاقي العالم يقول لك إيه دي حاجة فيها عموميات ومطلب فأنزل الحاجة منزلة الضرورة فيوم رفعها فيوم مقدمها. شغل يعني مسائل طبعا احنا بنتكلم تأصيلا فقط، يعني دي طبعا نظر بقى علماء. عشان كده اقول لك هو الهدف من الدوره دي اصلا ان احنا نتعرف على العلم ثانيا حقيقه، يعني نعرف اقدارنا. لا نعرف اقدارنا كلنا، وانا منكم، ان في امور لابد تترك للراسخين في العلم، مش يتجرأ احد. احنا نازل في الزمان اللي احنا فيه، انا اصبح الان مسائل عضل تجد احد الناس بيتكلموا بيكتبوا عنها وبينكروا وبيتكلموا ويعملوا، هو اصلا ما وصلش للمرحله اللي يعرف ان في علم زي ده اللي هو بتاع النوازل وبتاع الموازنات والامور دي، ولا يتجرأش عليها الا عالم راسخ. فمن الاهداف ان احنا ايه، انك لما تعرف ان المساله دي تحتاج لنظر لمجتهد وعالم ودقيق، تعرف تقف على ارض انت ايش الواقف فيه وما تتكلمش بدون اما تصل لمرحله معينه. ده علم دين، ممكن تضيع الامه انت بكلام يكون ليك مثلا زي اللي متابعين ملايين ولا اي حد بيسمع وهو مش على القدر، لكن لو كتب كده كلمتين ثلاثه تلاقي اللي بيمشي وراه يمشي، وهو بيتكلم في الدين ولا يعلم ان اللي بيعمله ده اصلا سيأسم عليه وسيعني يوم القيامه. ده بس كنيه في المحاضرات هذه، ان احنا لما نرى العلم ده كم هو دقيق وكم يحتاج الى اتقان، اولا نشد على انفسنا اكتر ان احنا نتعلم ونفهم، وان احنا نسكت في محل السكوت ونتأنى وننظر للعلماء الكبار بنظر تقدير، لان هم عليهم مسؤوليات عظيمه جدا في تأصيل هذه المسائل والقيام واداء الفتاوى فيها. المساله ليست هكذا يعني شويه كتب احنا بنقراها نتعلمها وانتهى الامر. طيب الذي يليه الايش؟ الصلح مع المشركين وذكر البسمله في المعاهده. ده كان اخر واحد؟ لا ده لسه. طب يلا عشان وقتكم. حد عنده الصلح مع المشركين وذكر البسمله؟ احنا قلناها في الشرح بس انا عايزها تفصيلا كده. طب قول يا عبد الله. الصلح مع المشركين درجه فيه حاجتين، ذكر البسمله تحسينيه. لحظه انا فوق لك، استنى قول لي تاني. الصلح مع المشركين درجه حاجيه، ذكر البسمله تحسينيه. الترجيح يقدم الحاجيه على التحسينيه. طيب خلاص عندك تاني؟ جزاك الله خير. الصلح مع المشركين مصلحه ضروريه، وعدم البسمله تحسينيه. الصلح مع المشركين امر واجب والبسمله امر مستحب. الصلح مع المشركين حفظ دين وعدم الصلح وعدم المعاهده في ضرر بالدين واهل الدين. اما البسمله مشاركها نفس الضرر، فتقدم الضروريات على التحسينيات وتهدر البسمله وتقدم الضروريات بالنظر للمآل. تقدم قصدي الصلح مع المشركين نظرا للمآل، ممكن مقال البسمله عدم كتابه البسمله وعدم البسمله مقالها مفيش ضرر يعني، ولكن صلح مع المشركين لما يحصل صلح هيكون في مصلحه وهيدفع ضرر بيه بالنظر للمال. ماشي هي صعبه، هتشوفوا دلوقتي في الاجابه ان هي صعبه. نعم. الدرجه مصلحه عامه مصلحه عامه، اما ذكر البسمله في الوظيفة أو مصلحة خاصة، وتعارض ضروري مع تحسين تعارض بالنسبة للسكر على الشكل في حفظ الدين، حفظ المال، حفظ النفس. كل دول الضرورية. حفظ للدين والمال والنفس. توسعت لأول. لما قلنا لما النوع كان أمن لهم الطريق، طريق التجارة، فده في حفظ للمال. وحفظ النفس لو ما يتقش مع المشركين فيحصل بين تأكيد أو بين ذلك. كنفس الدين بضرورة الحاجة. وأما ذكر البسملة في حفظ الدين فقط، فيقدم المصلحة العامة مع الضرورة مع حفظ الدين والمال والنفس على المصلحة الخاصة التحسينية التي فيها حفظ الدين. طيب ماشي، جزاك الله خير. برضه أنا مش عارف هو في إيه هنا، فين دوت مين دوت والمال أيضا. مفيش إجابات تانية؟ طيب خدوا الإجابة، خدوا الإجابة الأول. هذه الإجابة، الصلح مع المشركين الرتبة واجب. خلي بالك احنا بنتكلم في شيء حدث، هناخد مثال تطبيقي. النبي صلى الله عليه وسلم مع فيما حدث يعني، وبرضه بنستأنس بيه. بلا ذكر البسملة في المعاهدة واجب. هم اصلا لما انكروا قالوا ما نعرفش الرحمن. مين قال الله؟ لا، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن يا ما تدعوا. لما قالوا لا، غير الرسول هم في البسمله ما رضوش. بسم الله هو الله خلق الله. المهم هذه واجب، هذه واجب. الدرجه ضروري وضروري. البسمله دي كلام الله عز وجل مش تحسيني، ده ضروري اصاله، دي ايه. طب لحظة ماشي، النوع ده حفظ دين وده حفظ دين، لأن الصلح حفظ دين والبسملة حفظ دين. ده أصلا هي المسألة، هم أنكروا على اسم الله عز وجل، وده من أسماء الله عز وجل وصفاته، أعظم أنواع الإيمان والإيمان بالله وأسماء وصفاته، إثبات لأسماء الله وصفاته وحفظ دين أيضا. عموم وخصوص، نعم الصلح مع المشركين أمر عام، والذكر البسملة في المعاهدة أمر خاص يخص المعاهدة. لكن هما زدنا عليها هنا إيش؟ إن في مصلحة كبرى ومصلحة صغرى. عارف أنت معاك اللي شايفه؟ الكبرى والصغرى هنا اللي هي لا شك إن الاثنين تساووا في الرتب وفي الدرجة، لكن المصلحة الكبرى هنا اللي أنت قلتوها بقى، اللي بعضكم قال الدين على النفس على المال على ما يعم الإسلام، يعني مصلحة أكبر من المصلحة الثانية الصغرى. فكانت الموازنة هنا أنك تقدم الصلح مع المشركين على ذكر البسملة في المعاهدة، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وده اللي عمر علي بن أبي طالب في الأول أيضا ما رضي بالمسألة في البسملة غير ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا خدنا المسألة في البسملة لما يخص الله أصلا عز وجل كمان أيضا، وبالتالي على الترجيح الموازنة يكون هذا الإجابة. طيب لا ما هو لو نظرنا مش تبركا بقى، احنا قلنا ده انكروا ان اسم الله عز وجل، هم قالوا الرحمن ما نعرفش الرحمن غير الرحمن اليمامه، فهم ارادوا ان ينكروا. فهي المساله مش تبركا، المساله ان كانت فيها عقيده. ما ليش هو اصلا كان علي ده ما رضاش انه يشيلها؟ نعم ايش احنا بنتكلم مع المشركين في المعاهده، يعني بنتكلم مع مشركين دلوقتي مش بنتكلم في زماننا. احنا قلنا المعاهدة مع صلح مع مشركين والبسملة في المعاهدة هنا يعني ايه. فالكلام مع نفس المسألة الذي يليه، وقف الأراضي المفتوحة وتوزيع الأراضي. الحمد لله. وانت يعني انت الحاضر. نعم لا ما هو اختصر خلاص، يعني الرحمن هي اللي هو اللي هم أنك... هو اسم الاسماء الله عز وجل. لنعمل حفظ الدين جعلناها ضروري لنا من حفظ الدين، أصالة ذكر اسم الله عز وجل، وفي أعظم من ذلك جعلناها ضرورية لهذا الأمر، من الضروريات لأنها من حفظ الدين. وكان ما في حفظ الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل وإثبات أسماء الله عز وجل فيه من حفظ الدين ضروري، فيكون بذلك كان ضرورية. عموما ايش خدوها وما تنكريش عليها، ممكن بعد شويه كده لما تقراوا شويه بنكروا عليها بعدين، مش مشكله يعني، اسمح لكم تراجعوني بعد كده، بس خلوها الاول احنا لسه بنت. لان هي مهما كان ممكن يكون محل اجتهاد، لكن يعني انا بقولها لكم كده على التفصيل اللي انا قلتها. لا هاتوا بس الاجابه التي تليها عشان وقتكم. عاملين عنده الاجابه صلح مع، لا مش صلح، خلاص وقف الاراضي المفتوحه كفيت. أراضي العراق اللي عملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قلنا سواد العراق ترك وقفا، ليش؟ لينتفع به المسلمين جيلا بعد جيل، ده اللي حدث في العراق، ورفض طلب الفاتحين بتوزيعها لما حدث العراق، ذلك العراق فيء لعموم المسلمين، لم يوزعها للغانمين. فالمصلحتين متعارضتين الآن، وقف الأراضي المفتوحة كفيء وتوزيع الأراضي المفتوحة كغنيمة، كيف التعارض؟ لا لا تعالى، ما في إشكال إنك تسأله، يعني أنا بمزح معكم بس عشان أتقفوا في حد ممكن إيش ما ليس فيه أكثر من ذلك. نعم أقول عبد الله، الرتبة في واجب، غنيمة واجب، تمام، الدرجة ضروري وضروري، ممتاز، الترجيح على طول ماشي. طب انا خلينا امشي معاك، لما قلت ضروري خلينا نتناقش فيها، خش لي على النوع. ما لو قلت ضروري يبقى لازم تحط النوع بقى. النوع الفيء حفظ مال، ايوه، والغنيمه حفظ مال، ممتاز. يبقى دخلنا واجب واجب، ضروري ضروري، حفظ مال حفظ مال. الفيء فيه مصلحه عامه، الفيء مصلحه عامه، والغنيمه مصلحه خاصه المقدمين فقط. ليه الفاتحين؟ ما هو الفاتحين دوت واحد ولا اتنين ولا عموم الفاتحين؟ مش المسألة مش في العراق فقط. طيب أما الفيئة يرجع على عموم الأمة. شيف خليك دورك هدهولك عشان بس ما تقطعوش، أنا بشد واحد فيه. الفيئة يكون على عموم الأمة، سيجب النصحة. طيب ماشي، وعايز تقول الغنيمة خاصة؟ نعم. الغنيمة خاصة بالمجاهدين، فتقدم العام على الخاص، النصحة العامة على النصحة الخاصة. طيب خلاص؟ خلاص جيد. الأول نفس الإجابة عشان ما عادش الكلام، ولكن هنا في مصلحة كبرى بالنصر، في نصر المال، في مصلحة كبرى مصلحة صغرى، أو بنظر المال في مصلحة يعني مستقبل، ده فكرة كده مؤقتة، في مصلحة يعني ممتاز ممتاز يعني ممتاز جدا. عايز أقول دائمة أو مؤقتة، أي دائمة وأي مؤقتة؟ الدائمة إن المؤقتة إن أنا أدي المجاهدين كل واحد الفاي بتاعه، أما الغنيمة أما الدائمة إن أنا أسيبها بديها لهم. دي مصلحة دائمة على مر السنين، ممتاز جدا، دائمة ومؤقتة. في تاني؟ كويس جدا، قربت انت جدا، عندك اضافة تانية؟ بس عادي، هو من نظر المال تقدم المصلحة الدائمة على المصلحة المؤقتة بالنظر للمال. ماشي ممتاز. ها عندك حاجة؟ طيب خذوا الإجابة وهتناقشوني فيها. أنا عارف الإجابة فين، آخر واحدة. ممتاز يا ابو سفيان، انت الله يبارك في المسألة. طيب واجب وواجب ماشي، ضروري وضروري عبد الله قال، وحفظ مال وحفظ مال، انا بس اختلفت معكم، انتوا قرأيتوا من الفيء عام والغنيمة خاص. انا رأيت ان الفيء عام والغنيمة عام ايضا، لان هي تخوض بنام الفاتحين ككل، يبقى هي عامة لهم، لان هي اصلا الواقعة في زمانهم، هم الذين قاموا بالفتح، فهي عامة للفاتحين. يعني مناش نقول ان هي شيء خاص، لان كل الفاتحين سيأخذون، فهي من ناحية العموم تظل عامة، بس هي هتيجي من جزء اخر عندكم بقى في ان دي مصلحة كبرى ودي مصلحة صغرى. الفيء مش عام او خاص، دي اللي غابت، يعني دي اللي غابت عنكم شوية. هو ده عام وده عام حق، لكن دي مصلحة كبرى تخص الجميع، كل المسلمين، اللي هو ايش الفيء. والثانية مصلحة صغرى تخص الفاتحين فقط، من باب كبرى او صغرى، ومن باب الدائمة والمؤقتة، كما قال ان دي دائمة ودي مؤقتة. فهنا التقديم هيكون حقيقة بسبب الكبرى مع الدائمة، الترجيح جه بسبب ان دي مصلحة دائمة وكبرى، لان انت من باب ان هي مستمرة مع عموم المسلمين ككل اصلا. فالموازنة هنا تقول على حسب دوام المنفعة، يعني وهو الضابط اللي نرجحها هو دوام المنفعة الدائمة والمؤقتة حقيقة. وده اللي خلى عمر، لو نظرتم هو ليش قالوا هنا بالترجيح، ما هو على فكرة مش بيرجحها من دماغه، وما رجعوا لترجيح عمر، فخدناها مثال لذلك ونقيس عليه بقى احنا لو عندنا. لان عمر قال للناس، قال لي رأى ان لا تضيق دلوقتي، البلاد فتحت، الشام فتحت، ومصر كانت فتحت في زمن عمر، والعراق فتحت بعد كده، الا هيجي اجيال المسلمين، فاهمين، لو كانت غنيمة كل واحد تملك هيورث، فاصبح اللي فتحوا العراق اجيالهم اللي بعديهم هم اللي ماسكينها واخدين حقوق، واللي فتحوا مصر وفتحوا الشام، طب اللي هيجي مسلمين بعد كده المليار و200 اللي هم اصلا ما بيشوفوش حاجه خالص دلوقتي اصلا، يعني فايش. فشوف عمر كان بيفكر في زمن فين، على ايش، فراى المصلحه، اللي هو يعني راى المصلحه هنا تمتد لايش، لمصلحه كبرى للمسلمين. والا لو كان كله كان تتفرع على الغنائم خلاص، كانت الناس عموم المسلمين مش هيكون لهم شيء. طبعا الحدث بعد كده ده موضوع اخر، هنتكلم على زمن الخلافه بعد ذلك. بتقول ايه يا سيف؟ لا، في غنيمة المؤقتة اللي هي في المعركة اللي انت فيها، غنائم، وفي غنائم لما تفتح البلاد، مثلا فتحت العراق، فكل أرض العراق الآن اللي فتحوها لو جعلها غنيمة هتقسم على كل الفاتحين فقط مؤقت، لكن لو قال لا دي أرض أكبر، ده اللي عمر رأى، إنها هتقسم على الفاتحين 10 20 30 40 100 ألف واحد هياخدوا العراق كله كغنائم تبقى لهم. فهو لأن رأى المصلحة إن لا تقسم على الفاتحين فقط، وترجع بعضها يقسم والبعض يكون وقفا. طب لما تفتح انت ان شاء الله وتقرر انت اللي هتبقى الامير، ما هو ما سبتتش يا حبيبي، احنا دلوقتي بنقول ان قال دي مصلحه، ما واحد بندرس السؤال ليه. احنا على فكره المقاصد مش ترجيحات على الواقع الان، احنا بنتكلم في مثال ان عمر رضي الله عنه تدريبي، ان هو رجح ذلك ففعل ذلك في ارض العراق، مع انه ما فعلش ذلك في الشام مثلا، لكن لما راى العراق فتحت والعراق ارض يعني فيها خيرات كثيره انتبه للمساله دي فقرر ذلك. فالمساله هنا ترجع للمصلحه. خلينا نقول لماذا مؤقته، لان هينتفع بها الغنيمين بس يا استاذ، مصلحه مؤقته لو وزعها غنيمه هينتفع بها الغنيمين ونسلهم مش عموم المسلمين يعني فقط. نعم، هي المساله هنا كله ده عموم وده عموم، لان الغنيمه غنيمه لكل المجاهدين، فعموم ايضا اصل كل شيء عام قد يكون له خاص الاعلى منه، يعني معروف في الاصول ان العام قد يجد اعلى يكون خاص لمن هو اعلى منه في اختيار. فاحنا لو عدنا نتكلم هنقول الغنيمين يعتبروا بالنسبه لعموم المسلمين خاص، لكن هو هنا الغنيمه عامه ايضا، لان مش لطائفه معينه، لكل الفاتحين اصاله. ايه ده موضوع تاني يا استاذ اللي خلتنا فيه ده، ايه ده علاقته بالموضوع دلوقتي؟ البعض يقسم الأراضي لمصالحهم أيضا، طب يعني دي وضعها ايه في الموضوع اللي احنا فيه ده؟ رجعوني طيب للمثال اللي انا تركته، نقفل بيه البتاع عشان احنا شكلنا اخر شيء. طب حد عنده بس اي شيء انا اجاوبك بس يعني على اللي انا شرحته الان؟ حد عنده يعني مش فاهم الاجابه؟ اكيد طبعا هو ما قسمش كل العراق على الفاتحين. انا فهمت انت تقصدي البعض. انا انت ايه علاقه يعني انت ما فهمتش برضو سؤالك. عمر ده قسم اعطى طبعا الفاتحين غنيمه لكنه لم يقسم كل العراق عليهم. طيب ما قلناش شيء بقى ان الامير لو ارتقى ان هو هيقسم غنائم على البعض والبعض يجعلها بيت المال، او لو كان الخليفه اللي موجود قال له ترجع الغنائم بتاعتي للفاتحين ويقسم، وفي ما هو في طبعا احماس في المساله، انتوا يعني هتتوسعوا في المساله واحنا بناخد دراسه على كيفيه الموازنه فقط مش التطبيق. لما تيجوا تطبقوا ان شاء الله هتبقى انتوا تقرروا بناء على اللي احنا بنقوله دوت. ليست الغنيمة مصلحة أعلى لأنها لمصلحة الدين بسبب الجهاد. طب وإيش مصلحة الدين بسبب الجهاد؟ هو مش ما أعطاش، هو أعطى للغنيمين أي الفاتحين بعض الغنيمة لكنه لم يقسمها عليهم بالكلية، ارتأى إنه يعطي العموم المسلمين بعد ذلك، وهذه لم تؤثر في بين قوي ترجيح عمر. احنا جماعه بناخد مثال، انتبهوا بس، هو المثال ده مش من عندنا، المثال اصلا فعل لعمر رضي الله عنه وارضاه، فاحنا بندرسه لنبين هو ليش عمر انتقل من هذا لهذا. فالعلماء لما درسوا قالوا هو ترك الان ليش ما اعطى الفاتحين كل شيء، وهو بين عمر قال عشان لما ياتي المسلمين بعد ذلك يجدوا، فبين هنا تغليب المصلحه الكبرى على المصلحه الصغرى. فهذا نظر العلماء في الحالة. انتوا كأنكم بترجعوا لما فعله عمر الآن. ده مش محل نقاشنا الآن في الأمثلة دي يعني اللي احنا فيها. عايزين نستفيد بس من المثال وفعل عمر وكيفية الموازنة فيه. احنا قلنا من قبل ان احنا لا نرجح، دي مش مسألة فقهية بنرجحها، دي مسألة اجتهادية وقد تتغير في الواقع بعد ذلك لما يحدث أمور أخرى، بس بنتعلم كيف الترجيح يكون في الموازنات. مرة هو بالمصلحة العامة والخاصة، ومرة بالمصلحة الكبرى والمصلحة الصغرى، ومرة بالضروري على الحاجي. كل هذه أساليب في الترجيح، خدوها بس من هذا الباب، لا تدققوا قوي في فعل، خاصة لما يكون فيه من السلف، لأن يعني قد لا تظهر لنا. نعم ايوه نعم نعم انا قلت ذلك، قلت ان هو قسم للفاتحين لكن لم يقسم كل العراق عليهم، انا قلتها اكثر من مره، ودي شرحناها في المحاضره، انت يا استاذه ما حضرتيش، واحنا في المحاضره قلناها اصلا المثال ده، انا قلته في المحاضره اللي حاضر. ما انا رضيت طيب المصلحه حرمه القاء النفس على التهلكه وحرمه تناول المسكرات، حرمة إلقاء النفس على التهلكة، ماشي؟ دي مصلحتان متعارضتان، دفع الهلاك عن النفس، دفع الهلاك عن النفس، حرمة تناول المسكرات، دفع الهلاك عن النفس وحرمة تناول المسكرات. دفع الهلاك عن النفس دي ايه؟ ويتعارض جيتها نفسك بتهلك وحرمة اضطريت تشرب مسكرات عشان قاعد مع قاعد في الصحراء ولقيت برميل خمر، وكل يوم ما تعطش هتشرب خمر، ما وراكش غيره، هتعطش تشرب خمر، تشرب خمر. عندك حاجتين الان، دفع الهلاك عن النفس لو ما شربتش الخمر هتموت، وحرمة تناول المسكرات. ما تجيبليش انا عارف الضروره الاكل الميت، انا بتكلم موازنات هنا، ادي حق مصلحتنا. جزاك الله خير. لا ايش دي هنا كده؟ لا انت بقى معايا ماشي، هتقول اتفضل اتفضل. شرب المسكرات في هدم الدين، اشرب ميه ماشي، شوف فعل حرام، حرام. طب بس ركز فيها بقوله يا ابو محمد، هتجيبها صدقني، انا معاك والله، سامعك سامعك، ركز فيها، انا بس وقفتك ليه؟ عشان ما مشيتش تمشي. هي هي هي هي شرب المسكر مؤثر في ايه؟ ما انا عارف ان مش في الواجب، يعني انت كنت حليتي الاولاني عشان تقولي لي، هتقولي مش في الواجب والله، انت يعني هو ده يعني انت هتعترض عليا ان مش في الواجب؟ طب هي اخر سؤال لقيته معدي قدامي وما كنتش شايفه. هو ده ضروري، ده ضروري، ممتاز، انت كده اول حاجه ماشي كويس، ده ضروري وده ضروري، دفع الهلاك عن النفس ضروري طبعا، حرمة تناول المسكرات ضروري. طيب انا بقول ان حرمة شرب المسكرات ده هدم للدين، نفع الله بك، مفترض كده موجودين نفس انت عارف يعني. لا ركز الله يكرمك، انا مش هسيبك. المسكر اصلا لما جينا نتكلم تبع اي واحد من الخمسه، هو شرب المسكر ده مؤثر في ايه يا استاذ؟ حدش يتكلم، اللي انت ناسيه بقى لسه ما قلتوش يا رب. افتحه واطلعه يعني، يعني ما انا اعمل ايه؟ طبعا من كده ضربت لك على راسي عشان تعرف. قصد حضرتك ان هو عقل يعني؟ انا مش قصدي، هو المسكر معروف ان هو ايش، هو اصلا بيروح العقل ذئاب العقل. فبقى انت الاول ارجع تاني بقى، انا امشي معاك الضروري ده من ناحيه ثانيه، ثامن ان هي فيها معصيه لله عز وجل ده يهدم دين الوقت. يا عبي انا ما تعلقش، مش فاهم، انا اقعد طول القعده اقول له براحه ما يتكلمش قدام الثاني، كمل بقى ضروري وضروري. خلاص كده ما هي كده، طب قول لي كمل لي ولا انقل. فيبقى تحديد النفس على تحديد العقل. ايوه الاولى حفظ نفس والثانيه حفظ عقل، اللي هي ايه؟ حفظ النفس دفع النفس عن الهلاك، والتاني حرب تناول المسكرات حفظ عقل، صح؟ الاثنين واجب ولا لا؟ طيب الاثنين واجب صح، ده واجب وواجب، ضروري ضروري، نفس عقل، هنقدم ايش؟ النفس على العقل، مش مهم بقى، مش محتاجين الخاص والعام هنا، خلاص احنا خلاص على كده، بس الامر يسير. محدش جاوبه هنا ليه؟ مش عارف، بس يعني هو كان سهل. طيب احنا انتهينا، لو في اي تعليقات اي شيء هتعد عنده اشكال فيما سبق جزاكم الله خيرا. لو احنا انتهينا من الدورة عموما، ما ادري بقى، ان شاء الله ربنا يفتح علينا بأمور اخرى على الاقل كده الى حد ما، يعني ارجو من اللي ما سمعش يسمع واللي ما حضرش يسمع يعني يراجع، لعلنا ممكن نؤسس على هذه الدورة يعني بعد ذلك امر اخر في المستقبل ان شاء الله، بس تكون يكون لكم حضور وسماع يعني فيما سبق، احسن الله اليكم. هل نقول ان البسمله تقول رتبتها بين الوجوب والتحسينات على حسب المقال؟ لو امر عقائدي فتكون رتبتها واجبه، وما بالتبرك او هكذا تكون رتبه التحسينات. أنا مش المسألة مش محتاجين إحنا نقول التفصيل ده كله، على حسب الواقعة، لأن ده أمر بيكون لو كانت مسألة تبركا خلاص بس احنا سؤالنا ما كانش كده، سؤالنا كان مع المشركين ومعاهدة وكفار واعترضوا على اسم الله يعني. لكن طبعا عايزة تفصلي ممكن اكيد طبعا لو شيء كان على سبيل الحاجة و بس والثاني على سبيل الضرورة سيأتي. لكن يعني اقصد اقول ان ما فيش داعي للتفريع يعني في المسألة اصالة. لكن يعني على حسب الإنكار أصله اللي بينكر ليش يعني. هنتكلم هنا على سبيل وضعها في المسألة المقاصدية، هي الآية وضعها في المقاصد ده دين ودي آية أصالة. أنا عايزة تبرك لكن اللي أمامي يقول لي ما تحطهاش، فأنت دلوقتي بتقولي إن أنا عايزها من باب التبرك، أنت اللي عايزة تبرك، لكن هو لكن اللي إنها آية بتتبركي باسم ربنا، فقال لك اللي قدامك أنا مش عايز اسم ربنا ده يتحط. يبقى هو بيردك ايه الان؟ بيردك عقائدي، صحيح ولا انا غلطان؟ وده اللي عملوه المشركين في صلح الحديبيه. ما المساله مش في النبي صلى الله عليه وسلم حاططها تبركا ولا حاططها نهايه، المساله هم المساله اللي تعارضت في عدم وضعها ايش يعني ايا كان. لماذا ترك شرب الخمر لا يوضع تحت مصلحه الدين؟ لان هو فعلا هو حرمته ليش؟ حرمه تناول المسكر ليه؟ لانه بيضيع العقل. مش احنا قلنا الله انا اخشى استاذه انت كده كنتيش بتحضري معانا ولا ايه؟ مش عارف انا يا شيخ انا بتكلم هنا انا مثلا اختم باب النوايا معصيه، فدي هدم الدين المره. على فكره انت بتحزنوني شويه في دي وصول في المحاضرات كنا بنتكلم فيه. اكبر مثال في مساله حفظ العقل هو المسكر. فانتوا لما تيجي تقولوا لي دلوقتي ان المسكر للدين، ما هو كل حاجه في الدين، واحنا بنتكلم الا في الدين يعني كل حاجه، لكن احنا ما جينا نفرق حفظ المال ما هو من الدين، لكن سميناه حفظ مال ضياع مال. امال احنا ليش هم رتبوا دين نفس عقل مال عرض نسب او يعني اختلاف في المساله دي؟ ما هو كله في الدين وقالوا ضروريات في الدين، لكن في حاجات تخص الدين كبناء الدين وهدم الدين، وفي حاجات تكون تخص بقى ليش النفس نفسها، تخص المقاصد الشرعيه. فهو العقل من معروفه المسكر انه بيذهب العقل والشرع يجيب حفاظ على العقل، فمساله مش محتاجه واضحه جدا انك انت تخرجوا من العقل وتروحوا لي على الدين. ده يعني في البناء اللي احنا شغالين فيه اصلا بقى لنا كام محاضره. ما انا دعينا لها يا استاذه جزاها الله ربنا يغفر لها ويرحمها، جزاك الله خير على التنبيه. دعينا يعني اخبرنا في الدرس الاول، اسال الله ان يغفر لها ويرحمها ويعفو عنها يا رب ويثبتها، وإن شاء الله بس نعرف مكان الجنازة غدا ونحاول نحضر إن شاء الله بإذن الله، وكل من يستطيع يحضر موصية للأخت، يعني الأخت أم الأخت فضيلة ومعنا من فترة ومعلمة ونسأل الله وطالبة علم أيضا، فيسأل الله عز وجل أن يرزقها الثبات والصبر، أن يغفر لأمها ويرحمها ويعفو عنها ويتقبلها وينوي قبرها إن شاء الله. نعم نعم جزاك الله خيرا. نعم نعرف. طيب سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وبركاته. ايه تفضل. دلوقتي لو في ظهور ضروري ولكن الرتبة اقل منهم، يعني في خضم اللي انا تكلمت فيه مثلا حفظ عقل وفي حفظ نفس، هل ممكن يقدر حفظ مثلا العقل على النفس ولا مستحيل؟ لا، الحالات اللي عندنا حفظ النفس بيقدم على حفظ العقل. على كده حفظ النفس يقدم على حفظ العقل، لأنه هو في الترتيب، وحفظ الدين يقدم على الحفظ من الترتيب الموازنات والترجيح هكذا. يعني مستحيل ده؟ مفيش مستحيل يا شيخ، دي مسألة اجتهادية، ما تاخدش مني حكم شرعي ثابت نصا في الكتاب والسنة. ما أنا بفهمك، ما تعرف أنا لا أعلم الحالات اللي ممكن تحدث يا جماعة، قال لي أفقكم أعلى من كده شوية في المقاصد من المسألة. أنا بعذركم هم عشان هي المادة جديدة، لكن أقصد أقول لك اللي أنا بقوله لك ده مسألة كله اجتهادي. هاب إن جات لك في وقت من الأوقات حالة، احنا عندنا ان دي قدام دي، مش انا قلت لك ان ممكن واحد ينزل الحاجه نزلت الضروره فيرفعها الله اعلم تيجي لك حاله بقى العقل دوت قدام النفس في شيء معين ويضطر بمعطيات اخرى انه يرجح، ده مساله اخرى مش بتاعتي، مش انا مش بحسبها لك وانا موجود. انا بديك بس الاصول ان لما بيتعارض دين مع نفس بنعمل، نفس مع عقل بنعمل ايه، لكن قد يتشابك امور تحتاج لدقة نظر وتتكلم فيه. أنا خلاص قلت الحاج ممكن ينزل منزلة الضرورة، أنا بتكلم بقى هل لما بيت الضروري والحاجي ان هو ممكن زي ما قلت لحضرتك كده حاجه رقم 5 تطلع مكان رقم 3 او رقم 3 او رقم 2. هو ده ما حلش كده طبعا. انا بقول اتفاق ان لا هي في اسس اهي، ان لما يتعرض الدين مع النفس هيتقدم الدين، لما يتعرض النفس مع العقل يتقدم النفس وهكذا. لكن ما احنا جالنا هو ان النفس تقدم في الجهاد ليش؟ لحفظ الدين اصاله. فاذا المساله ايش عندنا يعني؟ او ربنا امرك بتقديم النفس للدين، مع انك انت اصلا ممنوع تقدم النفس، لكن لان الدين اعلى. قد تاتي بقى حالات يحدث فيها اشتباك يعني تعارض، وانت تحتاج انك تقدم شيء على شيء. قد ما اقدرش ان انا مش بقى أنا، لكن انا لان الاصول اللي متفق عليها عند العلماء هو ده اللي يكفي. لكن انت مش هتستفيد مني لما اقول لك لابد على الاطلاق ولا لا، يعني قصدي اقول لك ان دي حاله اصلا كلها محل اجتهاد. خلاص كل مقصد بس ما هو اكيد، لان دي الاصول ممكن ما فيش حاجه ان ممكن ما يضطرش الامر ان ان انه انه يستثنى، انه ممكن يستثنى شيء. ممكن لا يحضرني مثال الان، لكن ممكن ان يحدث تجد استثناءات. احسن الله اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان استغفرك واتوب اليك. طب اخرج بقى من هنا عشان ايش؟ مساله تعبير الطريقه.